اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درس 46 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تحريم قول شاه نشاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. الحديث متفق عليه. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاه نشاه. ملك الأملاك يعني ملك الملوك، وكلمة شاه نشاه بالفارسية بمعنى أيضا ملك الملوك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة: إن أخنع اسم عند الله. الخنوع يأتي بمعنى الفجور، ويأتي بمعنى الذل، ولكن يبدو أن المراد هنا المعنى الأول، أي إن أفجر اسم عند الله عز وجل أن يسمي رجل نفسه ملك الملوك، أو أن يسمي رجل شخصا آخر ملك الملوك، هذا من الفجور بمكان. وهذا يدل على أن هذه التسمية محرمة، لا يجوز أن يطلق هذا الاسم رجل على نفسه، ولا يجوز أن يطلق هذا الاسم على آخرين، ولا يجوز للدولة أن تتخذ من هذا الاسم لقبا لملك أو لرئيس أو إلى آخره. وهذا الحكم ليس يعني مكروه، الأمر ليس مكروها كراهية التنزيه، لا، بل هو محرم كما تدل عليه عبارة الحديث ونص كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكمة من الحرمة، السبب في الحرمة أظن أنه واضح، لا يخفى على من ذاق معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى. من عرف أنه عبد مملوك لله، وأن كل البشر على اختلاف مستوياتهم وعلى تفاوت درجاتهم وطبقاتهم، من علم أن هؤلاء الناس كلهم عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، علم أن هذا الاسم أو هذا اللقب أو هذه التسمية جريمة كبرى، وأنها هذه التسمية فيها سبحانه وتعالى بأسلوب مقبع. لكن الإنسان الذي غابت عن مشاعره حقيقة عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، فهذا قد يعجب من هذا الكلام، وقد يرى أن هذه التسمية لا حرج فيها ولا إشكال. والمصيبة ليست في إنكار هذا الإنسان خطورة هذا اللقب أو هذا الاسم، لكن المصيبة في أن يكون الإنسان جاهلا هويته، جاهلا كونه عبدا لله سبحانه وتعالى. الآن نحن نقول كلمة ملك شائعة وذائعة، ولم يقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي استنكار. ولا السبب أن كلمة الملك، كلمة ملك عندما تطلق على زيد من الناس تطلق منسوبة إلى بلد، تطلق منسوبة إلى شعب إلى دولة، نعم، ومن ثم فلا إشكال فيها. نعم، فلان ملك الدولة الفلانية، ملك المغرب، ملك البقعة من البقاع، نعم، نسبت هذه الكلمة إلى شعب، إلى فئة من الناس، إلى دولة، إلى أرض، لا إشكال. مثل كلمة رب، عندما تطلق كلمة رب دون تقييد مشكلة، لا يجوز أن تطلق بهذا الشكل إلا على واحد لا ثاني له، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا نسبت هذه الكلمة، قيدتها وأحلتها إلى شيء، انتهى الإشكال. رب الدار، رب الأسرة، نعم، رب القرية، نعم، رب هذه المنطقة. يعني هذه الكلمة عندما قيدت غاب عنها الإشكال. كذلك كلمة الملك مثلها، لو أنك أطلقت كذلك غلط، لأنه ملك بمعنى مالك، ملك بمعنى مالك، ولا تستطيع أن تقول عن عبد من عباد الله عز وجل إنه ملك هكذا مطلقا، أي مالك. قلت مالك يعني مالك كل شيء إذا أطلقت، ليس في الكون من هو مالك لا لكل شيء ولا لبعض الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما تنسب هذه الكلمة إلى فئة، إلى أرض، إلى جماعة، يعني فتصبح كالرب يتسمح فيها. لكن تعال فانظر إلى كلمة ملك الملوك، ملك الملوك يعني ملوك الأرض، من الذي هو القيم عليهم؟ إذا تصورنا أنه في الأرض ملوك، ملك المنطقة الفلانية، ملك الدولة الفلانية، ملك البلدة الفلانية، يعني ملوك منسوبون إلى شعوبهم، إلى أوطانهم، إلى بلادهم، لا إشكال. فإذا قلت عن زيد من الناس إنه ملك الملوك، هل يصدق هذا على أي فرد من الناس؟ إن كان نبيا أو رسولا أو زعيما أو عظيما، قاهرا غنيا، أيا كان، أيا كان، تخيل، هل يصدق هذا اللفظ، هذا الاسم على كائن ما غير الله عز وجل؟ لا يصدق. الذي يملك نواصي الملوك هو الله سبحانه وتعالى. فأنا يجوز أن يطلق هذا الكلام على زيد من الناس وهو عبد لله سبحانه وتعالى؟ ونحن نلاحظ أن الإمام النووي ربط بين هذا الاسم ملك الأملاك أو الملوك وهو الصيغة الواردة في الحديث، وبين كلمة شاهين شاه، ليوضح لنا أن هذه التسمية التي أنكرها رسول الله وحذر منها تحذيرا شديدا هي في الواقع ترجمة لكلمة أعجمية. العرب لم يكونوا لا في جاهليتهم ولا في إسلامهم يعلمون شيء من هذه المبالغة، شيء من هذا التنطح للربوبية الزائفة تنسب إلى بشر. كلمة شاهن شاه كلمة فارسية، نعم، والإمبراطورية الساسانية الفارسية، نعم، سكرت في عصر من العصور بنشوة الملك وبنشوة الأبهة والنعيم والترف، مما جعلها تستعمل هذه الألقاب، نعم، ملك الملوك. هذه الكلمة ربما تسربت إلى اللغة العربية عن طريق الترجمة. حذر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. لكن أعود فأقول لكم أيها الإخوة، هذا التحذير الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى تتشربه أذواقنا ومتى تتبين فعلا مشاعرنا؟ خطورة هذه الكلمة ملك الملوك متى؟ في حال واحد، عندما يعرف أحدنا هويته، عندما يعود إلى كيانه فيتساءل من أنا، فيدرك بعد تأمل بسيط لا داعي إلى التأمل الكثير أنه عبد لا يتأتى منه شيء إطلاقا، لا يملك حولا ولا قوة إلا بقوة من يسيره وبحول من أبدعه وجعل مبدأه منه ومنتهاه إليه. إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة أدرك بذوقه وبيقينه العقلي هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى أن نقف دائما أمام مرآة ذواتنا. نحن بحاجة ماسة إلى أن يقف كل واحد منا كل يوم، لأنه هذه الدنيا تنسي، هذه المشاغل تحجب الإنسان عن هويته. كل يوم يقف أمام مرآة ذاته ليسأل من أنا. فإذا وقفت وتأملت وتدبرت ستعود لتعلم أنك لا شيء. وأنا أقول أيها الإخوة لكم، وأرجو أن يبلغ كلامي هذا الناس الذين لا يوجدون معنا أيضا بالطرق الممكنة، لأنه هذا هو مفتاح السلوك إلى الله، وهذا هو مفتاح التحرر من المشكلات والمصائب كلها. أنا من؟ أنا الآن وعاء لقدرات وملكات وطاقات غريبة وعجيبة فعلا، وعاء. أنا وعاء يحوي الفكر والإدراك، أنا وعاء يحوي هذا اللسان الناطق الذي تسمعون كلامه، أنا وعاء لهذه الحبال الصوتية التي ينبثق منها هذا الصوت الذي نعم يطرق أسماعكم، أنا وعاء لهذا السمع، أنا وعاء لهذه العواطف المهيمنة على كياني، أنا وعاء لهذا الجهاز العجيب الغريب المهيمن على ذاتي الذي يسري في كياني. طيب، أنا وعاء لقدرات غريبة وعجيبة، نعم أتحرك فأفعل الأشياء، قد تدمر قد تبني قد تهدم بحركاتي بطاقاتي، نعم أنا وعاء لملكات موضوعة فيها، أتمدد على فراشي وأغمض عيني وإذا أنا في غيبوبة عن الحياة، وبعد قليل أفتح عيني وأنا وإذا بي عائد إلى الحياة كما كنت. ملكات طاقات قدرات عبئت في كياني، أليس كذلك؟ كثير من الناس يقفون عند هذه النقطة ولا يتابعون، وهذا من الخطورة بمكان. يقفون عند هذه النقطة ليسكر الواحد منهم بهذه القدرات التي حشي بها كيانه. إذن أنا شيء جبار، أنا شيء يتحكم بالكون، لا تابع تابع، أنت الآن وعاء لهذه القدرات كلها، هل أنت فاعل لها أم أنت منفعل بها؟ هل أنت يعني الذي غرست الفكر والإدراك في دماغك، اكتشفت ذلك وحكمت على نفسك بالإدراك والفكر؟ هل أنت الذي متعت نفسك بهذا النطق؟ هل أنت الذي متعت نفسك بهذه الحبال الصوتية التي تقذف هذه الأمواج الصوتية إلى آذان الناس؟ هل أنت الذي اكتشفت القدرة وجعلتها تسري في عروقك وكيانك فتذهب وتضرب وتسفك وتفعل ما شئت؟ أنت تفعل ذلك؟ أنت قررت هذا في كيانك؟ هل أنت الذي تحكم على نفسك بالرقاد فترقد ثم تحكم عليها باليقظة فتستيقظ؟ ما الجواب؟ الجواب لا، أنا لست فاعلا. فتحت عيني على هذه الدنيا وإذا أنا أتمتع بفكري، فتحت عيني على هذه الحياة الدنيا وإذا أنا أتمتع بنطق، نظرت وإذا أنا أبصر بهاتين الحدقتين الكبرى، نظرت وإذا بي أنا أتمتع بهذا السمع العجيب، تأملت وإذا بي أتمتع بقدرة. نعم، وأنا لا أعلم متى استودعت هذه القدرات في كياني، ومتى وكيف ستذهب وترحل عني. لا أدري كيف جاءت، ولا أستطيع أن أستبقيها إذا أرادت أن ترحل، أليس كذلك؟ عما قريب سأجد أن هذا الفكر قد انطوى وحل النسيان في مكانه، أليس كذلك؟ هل أستطيع أن أحتفظ وأستبقي هذه العبقرية في كياني؟ والناس كلهم يعرفون هذه الحقيقة. ربما أقوم غدا من رقادي في الصباح الباكر وإذا بلساني أصبح كقطعة لحم غريبة في فمي، لا أستطيع أن أنطق إطلاقا، أحاول أن أتكلم يخرج الكلام همسا، الحبال الصوتية غابت، أنظر وإذا بالطبل الصماخية بطل مفعولها. نعم، ربما غدوت يوم من الأيام وأنظر وإذا بي لم أعد أعقل بعد أن كنت عاقلا، لم أعد أعي بعد أن كنت واعيا. طيب، أنا الإنسان الذي أتباهى بقدرته وأسابق الناس وأنافسهم، نعم، بطاقاتي، ربما فجأة يصبح علي الصباح في يوم من الأيام وإذا بالشلل قد هيمن على كياني. شلل. إذن هذه الظاهرة التي كل منكم يشعر بها تعني أن الإنسان منفعل بهذه الطاقات التي حشي بها كيانه وليس فاعلا لشيء منها. منفعل، معنى منفعل معروف، يعني وظيفة موضوعة في كيانك تؤدي المهام التي شاءها رب هذه الطاقات وأنت مظهر لذلك. الآن لما تتمدد على الفراش لترقد، أنت الذي يعني تأتي بالرقاد ليسري في كيانك أنت؟ لا، رب ليلة تقلبت فيها في فراشك يمينا وشمالا وتمنيت لو أن الرقاد جاءك، يعني ولو نصف ساعة ما في رقاد اطلاق. إذا تمددت في فراشك وجاءك الرقاد فهي نعمة تأتيك من الخارج. أنت الذي إذا أخذت قسطك من الراحة بالرقاد تحكم على نفسك باليقظة فتستيقظ؟ طيب، إذا هذا يعني أن الإنسان بعبارة واضحة علمية صريحة جهاز استقبال. جهاز استقبال مثل جهاز استقبال تراه هكذا هنا على الجدار، جهاز الاستقبال يتحرك فيه صور وألوان وأشكال وأشياء، لكن بسر من جهاز الإرسال، أليس كذلك؟ أنت هكذا. قدراتك كجهاز الاستقبال، فكرك، وعيك، نطقك، رؤيتك، سماعك، كل ما تتمتع به. طيب من أنت إذن يا هذا؟ قلنا أنت عبارة عن وعاء ملئ بهذه الطاقات والملكات والقدرات، لا تستطيع أن تغرسها في كيانك إذا غابت، ولا تستطيع أن تستبقيها في نفسك إذا رحلت بشكل من الأشكال أبدا. متع نفسك بالقدرة إلى ما شاء الله، وأنت شاب، إذا جاءت الكهولة وطرقت بابك طردها، إذا جاءت الشيخوخة لتحل محل القوة والنشاط في كيانك طرد الشيخوخة لشوف تستطيع. هذا ماذا يعني أيها الإخوة؟ يعني أنك يا ابن آدم عبد لمن أرسل إليك هذه الطاقات، عبد لمن يمتعك بهذه الملكات، أليس كذلك؟ إذا فابحث عن إنجاز التعريف، تعبير جهاز الإرسال، ولله المثل الأعلى، ابحث عمن يرسل إليك هذه الملكات ويمتعك بها عندما يشاء ويستلبها منك عندما يشاء. ابحث، عندما تبحث تجد أنه الله قيوم السماوات والأرض، مالك الملك، الذي بيده كل شيء وإليه كل شيء. نعم، عندما تعلم هذه الحقيقة تعلم باليقين العقلي وبالشعور الذوقي معنى كونك عبدا مملوكا لله سبحانه وتعالى. طيب عندما تعلم هذه الحقيقة هل يمكن أن تقبل هذه الكلمة؟ نعم، تنعت بها ملك الملوك، أنت ملك الملوك. طيب هل تقبل أن تنعت بهذه الكلمة زيدا من الناس أيا كان؟ أيا كان تقبل، والناس كلهم ينطبق عليهم هذا الذي رأيته في حدنا، كما أنك اكتشفت أنك عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، فالناس كلهم كذلك. الناس كلهم أكبر فرعون مر بمعبر هذا الكون عبد، أكبر طاغية مر بمعبر هذا الكون عبد مملوك. أين هؤلاء الطغاة؟ وينهم؟ أصبحت عظامهم ممزوجة بتراب الأرض التي يدوسها الناس بنعالهم. طيب أليس كذلك؟ نعم، فرعون مصر الذي قال له الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك، ببدنك بس، لتكون لمن خلفك آية. انظر إليه في المتحف الفرعوني وقد تقلص جسده، إيه نعم، وأوقي هكذا مومياء، كأنه مومياء، تنظر إليه، أهذا هو الذي نادى على نفسه ربا من دون الله؟ أهذا هو الذي كان يقول وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ نعم، أين حقيقة هذا الذي كان يدعي؟ طيب هذه حقيقة. نعم، طيب إذا كان الأمر كذلك فينبغي للإنسان أن لا ينفصل عنه جلباب العبودية لله، ينبغي له دائما في حركاته، سكناته، في سوقه، في تجارته، في أسرته، في كل أحواله، ينبغي أن لا ينسى أنه عبد، عبد مملوك لله عز وجل. إذا جلس على المائدة ليأكل ووجد كيف أنه يسيغ الطعام، ينبغي أن يعلم أنه عبد مملوك لله، أن الله يزقه زقا. نعم، ولو أن الله يعني انقطعت رعايته عنه لغص بالطعام والاختنق فيه، والله لو أن عناية الله انفصلت عنك لحظة واحدة وأنت تأكل الطعام لاختنقت، انفصلت عنك لحظة واحدة لا تستطيع أن تمشي، انفصلت عنك عنايته لحظة واحدة لا تستطيع أن تتكلم. نعم، بعناية الله المستمرة لحظة فلحظة فلحظة تنطق، تسمع، ترى، تتكلم، تتحرك. نعم، هذه حقيقة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه للإنسان، يحفظونك من كل الجوانب. من أين يأتي هذا الحفظ؟ من أين؟ من قدرته؟ من طاقتك؟ من أمر الله، من أمر الله. نعم، هذه حق. طيب كيف بعد هذا الإنسان يتباهى ويقول عن نفسه ملك؟ حتى ملك صامت ما تركب في نشاز بين حقيقة الإنسان وبين هذا الكلام. نعم، فضلا عن هذا الذي يحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة ملك الملوك. إن كان هنالك من يستاهل أن تكون له رتبة متميزة عن البشر كلهم فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أليس كذلك؟ هو المجتبى من بين الناس جميعا والمتميز عنهم بما ميزه الله به من رتب ومزايا وصفات. ومع ذلك، هل النبي عليه الصلاة والسلام نسي في يوم من الأيام ذل عبوديته لله؟ هل نسيها؟ في ساعات النصر، في أعلى حالات القوة والغلبة، في كل تقلباته وأحواله، دائما كان يتقلب في مهد من عبوديته لله سبحانه وتعالى. كل أحواله كانت هكذا. لو جاز لإنسان ما أن يتباهى وأن يتعالى، فأولى الناس بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، كلكم يعلم حديث صحيح، الأعرابي كان يأتي الواحد منهم وقد سمع باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعرف عليه، يدخل المسجد يجد جمعا من الناس لا يعرف من هو رسول الله فيهم. النبي ما كان يتميز في مجلسه مع بين إخوانه وأصحابه أبدا. نعم، فيقول أيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الصحابة يشيرون له إلى رسول الله. نعم، فعندما ينظر إليه يهابه، وقد سمع عنه الكثير، يهابه يخطو خطوة ثم يقف. فكان عليه الصلاة أكثر من مرة حصل، كان عليه الصلاة والسلام يقول أدنه يا أخ العرب أدنه، يخطو خطوة يقف، من رآه بديهة هابه، هكذا وصفه سيدنا علي رضي الله عنه، يقف. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام مشجعا؟ أدنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. هذا الكلام الذي قاله رسول الله نبع من مشاعر عبوديته لله. أدنه، مين أنا؟ أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، القديد اللحم المجفف الذي يأكله الفقراء لا يجدون نارا تنضجه، ينضجونه على الصخر تحت لف الشمس الملتهبة في اليوم الحار. أنا ابن هذه المرأة. وهو من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو جاز لإنسان أن ينتشي بفخر الملك، الرئاسة، الزعامة، وأن يتباهى، لكان أولى الناس بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا من أعلى قمم النصر، من أعلى قمم النصر، مكة التي طرد منها، مكة التي عذبه أهلها، أساء إليه أهلها كما تعرفون، وكان الباري قد وعده بالفتح في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا قبل الفتح طبعا، هذا تبشير قبل الفتح. نعم، دخل عليه الصلاة والسلام مكة من أعلى قمم النصر، كان لازم يحطوا له قوس النصر. نعم، مثل ما بيسكروا الناس اليوم، بيسكروا يعني بكأس صغير من الفوق من النصر. نعم، بيصير ما عم بيحملوا رأسه. نعم، لكن كيف دخلها رسول الله؟ كيف دخل مكة؟ ما رؤيا أيها الإخوة، ما رؤيا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أكثر منه تذللا وخضوعا وخشوعا وانكسارا لله منه في ذلك اليوم؟ نعم. ورد في الصحيح أنه دخل مكة وقد طأطأ رأسه ثم طأطأه حتى تقوى ظهره وأصبح ككرة مجموع كيانه، حتى إن عثنونه يعني هذه الشعرات تحت الشفة السفلى لتمس راح نعم واسطة رحله، يعني منكسر ما طأطأ رأسه منكسرا لله سبحانه وتعالى وهو يتلو سورة الفتح. طيب لماذا لم ينتشر؟ طيب ليش ما هيك يتباهى؟ وكل واحد منا لما بيفوز على أعدائه يعني إلا بيشعر بشيء من النشوة، لكن ما الذي منعه من ذلك؟ الهوية، عبوديته لله عز وجل التي ما ينبغي أن ننساها أبدا. نعم كان ينتشي بذل عبوديته، النشو بذل العبودية أكثر طربا وأكثر لذة من أن ينتشي بالرفعة والتباهي، لأن الرفعة والتباهي موسوب. نعم وعندما دخل مكة وطاف حول الكعبة ثم بدأ يخطب في المشركين وهم مشركون، كيف كلمهم؟ شوفوا، قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، ما قال رسوله، صدق وعده ونصر عبده، لأن كلمة العبودية ساعتها يعني عم ينتشر فيها. ألا ليت أن أمتنا اليوم تذوق لذة هذه العبودية وتتعامل مع مولاها وخالقها من منطلق هذه العبودية، ويتعامل أفرادها بعضهم مع بعض من منطلق هذه العبودية، إذن لكان لنا اليوم شأن آخر، لكان لنا اليوم شأن آخر، بمقدار ما تذل نفسك لحقيقة عبوديتك لله يرفعك الله سبحانه وتعالى إلى أعلى قمم النصر والفوز والتوفيق. نعم والعكس كذلك صحيح. قلت لكم مرة عن سبب توبة بشر الحافي، بشر ابن نصر الحافي كان أميرا من أمراء البصرة، وكانت الإمارة بما فيها من بذخ وترف ومجون قد حجزته عن شعوره بالعبودية لله عز وجل، مثل حكايتنا اليوم، الترف البذخ المال الكثير له ليالي له النسيان وما كله، ماذا يصنع في كيان الإنسان؟ بشكل تمخى، بشكل حاجز ينسيك هويتك، ولو وقفت أمام مرآة ذاتك المراية مغبشة ما بتشوف. فكان دائما يسهر. طيب ما الذي حصل؟ ليلة من الليالي طرق الباب طارق والدار يفيض لهوا، يفيض لهوا ومجونا وهو كل شيء. خرجت فتاة جارية من جوار بشر، فتحت الباب رأت إنسانا رث الهيئة مزري المظهر، يعني درويش بشكل. نعم قال لها أريد أن أسأل، صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فصفقت الباب بوجهي وقالت ألم تسمع بأمير البصرة بشر؟ يسأل نعم صاحبها هذا البيت حر أم عبد؟ وعادت إلى سيدها تستضحك وتردد كلام هذا الإنسان يعني المجنون في نظرها. قال من هو؟ قالت إنسان مجنون سألني صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فطرة الإنسان أيها الإخوة لا تغيب عنه، قد ترقد لكن لا تفيد. أكثر الناس طغيانا، أكثرهم جبروتا، فطرة العبودية لله راقدة بين جوانحهم، وتستيقظ عند أول لمس، عند أول حركة حقيقية. نعم هذه الكلمة التي نقلتها الجارية من فم ذلك المسكين الدرويش حركت مشاعره، فقام وخرج إلى الباب مسرعا وسألها من أين ذهب هذا الإنسان، وخرج يسرع قالوا حافيا. أدرك الرجل حسب الهيئة التي وصفتها الجارية أمسك به، قال له: أنت طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: لا شيء، سمعت قصفا ولهوا، فسألت الجارية: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: لا، هو حر، هو أمير البصرة. قلت: نعم في نفسي، هذا العمل ليس شأن العبيد. وقف أمامه وأمسك بيده وقال: يا هذا، أنا عبد ولست حرا، وأشهدك أنني سأبقى بعد اليوم عبدا وأرحل إلى الله عز وجل عبدا. نعم. وطوى تلك الحياة وتلك الرفاهية كلها، وهذا يتعامل مع هويته، عامل يتعامل مع حقيقته. أنا غدا عندما أموت لن أخذ معي هوية ملك الملوك أبدا، لن أرحل إلى الله وأنا أحمل لقب رئيس الجمهورية أبدا، لن أحمل لقب أغنى الأغنياء أفجر الفجار، سأرحل إليه وكل ذل كل مهاني لا شيء، هكذا سأرحل إلى الله. ماذا تفيدك هذه الصور التي تقف عندها وتسكر بها؟ من أجل هذا ينكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقب إنسان نفسه أو يلقب إنسان من الناس غيره بهذا اللقب. نعم. وأنا أسأل الله عز وجل أن يوقظ إخواننا على اختلاف رتبهم وعلى اختلاف فئاتهم، أن يوقظهم لهذه الهوية. أغلى هوية يتمتع بها الإنسان ذل عبوديته لله، أغلى هوية. ولعل قائل يقول: ذل العبودية يكون في غالي. نعم، تذللك لله الذي أنت عبده هو سلم صعودك إلى مرقات القوة، إلى مرقات النصر، إلى مرقات التوفيق. نعم. ما الذي يجعل الإنسان يملك ذخر هذا الكون ويدير هذه المكونات كما يشاء؟ ما الذي يجعله عندما يرقى إلى الله عز وجل عبر سلم ذل العبودية لله سبحانه وتعالى؟ كل الذين مروا بجسر هذه الدنيا من الحكام والملوك الذين وفقهم الله، ما وفقهم الله بالتباهي أبدا، ما وفقهم الله بسبب ألوان عروشهم التي كانوا يتقلبون عليها، لكن كانوا وفقوا بسبب ذل العبودية. درسوا ترجمة نور الدين زنقي الذي يزار هنا في دمشقنا، نعم، المكلوءة بعناية الله عز وجل. من هو الواقع المخطط لصلاح الدين؟ هو نور الدين زنقي، رجل الظل نور الدين زنقي. من هو نور الدين زنقي؟ هو هذا الإنسان الذي كان ينتشي بذل عبوديته لله سبحانه وتعالى، وكان جلباب العبودية لله عز وجل هو رأس ماله كله. صلاح الدين الأيوبي كذلك، محمد الفاتح كذلك، كل الرجالات الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى وأجر النصر على أيديهم، ما أجر النصر على أيديهم بأسباب مادية بخطط مادية معينة، لا، وإنما أجر النصر على أيديهم عندما ذاقوا لذة ذل العبودية لله عز وجل، وتعاملوا مع هذه العبودية لله عز وجل. أنا لا أقصد أن علينا أن نجعل الأسباب المادية وراءنا ظهريا، ما قلنا هذا أبدا، وكيف نقول وربنا يقول لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن الإله اللي قال لنا هذا قال لنا أيضا: نعم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. القوة ما عاد بتفيد، العتاد ما عاد يفيد، السلاح ما عاد يفيد. قال هذا وقال هذا، قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. نعم اجمع العتاد والقوة لأن عدوك لا يفهم إلا بهذا، إذا نظر إليك وأنت تتمتع بالقوة استخزى، أما أنت فينبغي أن تعلم أن هذا ليس هو سبب النصر. سبب النصر ما تعود به إلى قلبك. انظر، هل أنت تتعامل مع عبوديتك لله؟ هل أنت تدرك أنك عبد وتغذي عبوديتك لله بالذكر بالعبادة بالإقبال إلى الله عز وجل؟ نحن اليوم غرباء عن هذا المعنى، وأمتنا غريبة، وقادتنا أحوج ما يكونون إلى هذا الكلام. لكن ما الذي نقول؟ نحن نقول هذا الكلام، يعني نقول كلاما نتحدث عن طعام سائغ لذيذ لأناس، ولله الحمد أكثرهم قد تناولوا من هذا الطعام الكثير أو القليل، فهم لله الحمد لا يعانون من سغب ولا جوع. لكن على مقربة منا أناس جائعون، ونحن نتحدث عن الطعام الذي بوسعهم أن ينالوه أن يأخذوه أن يجلسوا على مائدته، لكن أنى لهم أن يسمعوا، أنى لهم أن يسمعوا. نعم كان خلفائنا أيها الإخوة صحيح كانوا ينزلقون إلى المعاصي، كما قلت بالأمس ما في حدا معصوم، ما في حدا معصوم، لكن كانوا يجلسون إلى الصالحين مشان يسمعوا منهم. بيعرف الواحد حاله أنه مثقل، امبارح صار معه هيك جرى هيك وإلى آخره، وهو غير غافلا عن عبوديته لله، لكنه بنفس الوقت يشعر أنه قد ابتعد عن الله بسبب بعض المعاصي، فيسأل عن الصالحين يستقدمهم إليه أو يذهب هو إليهم. نعم يجلس إليهم جلسة التلميذ أمام أستاذه ليسمع موعظة ترقق قلبه. ليت أن قادتنا يسيرون على هذا النهج، نحن ما بنقول نكون معصومين. سليمان بن عبد الملك ذهب إلى المدينة المنورة وسأل عن الصالحين فيها، فكان إما أن يذهب إليهم أو أن يأتوا إليه. قيل له عن رجل اسمه سلمة بن دينار وقال له أبو حازم أنه هذا من أصلح الصالحين، أصر على أنه لازم نحن نزوره. قال والله هذا ما بيجي منعزل، فشد نفسه إليه سليمان بن عبد الملك، ذهب إليه جلس إليه استأذنه فقال تفضل جلس إليه. قال له سليمان بن عبد الملك خليفي، قال له ما هذا الجفاء يا أبا حازم، ليش ما عم نشوفك؟ قال له أعيذك بالله أن تقول ما لم يحصل، لا أنت عرفتني قبل اليوم. حكى الكلام لما بيصير بين اثنين أصدقاء في بيناتهم مودي، لا أنا بعرفك ولا أنت بتعرفني، جاي عمل لي ما هذا الجفاء. قال له يا أبا حازم ليت شعري، كيف القدوم غدا على الله، بكرة هلأ لما بدنا نرحل. قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يعني العبد الهارب يجر إلى مولاه. كلمتين، أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. وقال ليت شعري ما الذي خبئ لنا عند الله، يا ترى شو مخبالنا، والله ما احنا مآسمين. قال اعرض عملك على كتاب الله. قال فماذا ارى؟ تلا عليه قوله اما الابرار ففي نعيم واما الفجار ففي اما كتاب الابرار، ذكروني الايه كيف ان كتاب الابرار لا في ايه ثانيه، نعم ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. نعم نعم عاوده البكاء مرة أخرى. نعم قال له يا أبا حازم هل تصاحبنا لنصيب منك وتصيب منا، خليك قريبا منا مشان نحن نستفيد منك وأنت تستفيد منا. فاعتذر عن ذلك أبو حازم رحمه الله. شوف لماذا أذكر هذا الكلام، لأقول أن أولئك الملوك أو نقول الخلفاء نعم كانت تمد عنهم معاصيك، ما كانوا معصومين، لكن كانت الصلة بينهم وبين الله عامرة يا أخي. كان الواحد منهم يذكر هذه الحالة التي وقع فيها فيبكي، يطرق أبواب الصالحين العلماء ليسمع منهم، نعم إما أن يطرق أبوابهم أو يستخدمهم إليه، نعم فيأتون ويسمعونه الآيات والنصائح والمواعظ فترق قلوبهم وتلين مشاعرهم. لك يا أخي نحن اليوم ما ليش إذا يعني وقعنا في المعاصي ربنا بيغفر لنا، لكن لماذا قادتنا محرومون من هذه المجالس؟ لماذا هم محرومون من هذه النوافل المفتوحة التي ينتعش فيها الإنسان بمشاعر عبوديته لله؟ رأس مالنا هذه العبودية، لأن هذه العبودية هي هويتنا التي ينبغي أن لا ننساها، وينبغي أن نعلم أننا راحلون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الباب الذي يليه، باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد أو سيدي ونحوه. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا، يعني إن وصفتموه بالسيادة أنتم، فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. العنوان: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع. والحديث نهى عن تسمية المنافق، فكأن مراد الإمام النووي بالفاسق المنافق، مراد بالفاسق المنافق. طيب نحن لا نعلم نفاق المنافق، النفاق حالي خفي. من المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ولكن يبطن الكفر. طيب والشريعة الإسلامية تأمرنا وتأمر الحكام والرسل والأنبياء أن يتعاملوا مع الناس على أساس الظاهر. طيب لكن في علامات، ما هي علامة النفاق؟ الفسق. من أجل هذا عقد الإمام النووي الباب بهذا العنوان. ما الفسق؟ الفسق هو ارتكاب معاصي كبيرة أو صغيرة مستمرا عليها دون أن يتوب عنها. أم ارتكب معاصي وقاعد مبسوط فيها المعاصي ما عم يتوب منه، إذن هذا ماذا يسمى؟ فاسق. المبتدع في حكمه المبتدع فاسق، لكن الفقهاء هنا دائما بيقولوا علماء الشريعة كلما ذكر المبتدع في مثل هذه المناسبة فالمراد المبتدع في العقيدة وليس المراد المبتدع في السلوك. في البدعة قسمين، بدعة في العقيدة هي خطيرة كتير، وفي بدعة في السلوك. بدعة السلوك كثير من التصرفات التي لا دليل عليها نقحمها في الشرع ولا دليل عليها، بدعة. هلا العياط اللي بيصير أمام الجنائز باسم الذكر ومن إلى ذلك، هذا شو؟ بدعة، لكن هي بدعة سلوكية مو بدعة في الاعتقاد. عندما يسل الميت إلى قبره بهذه الحالة يأتي من يؤذن لك يا أخي، نحن بنعرف الأذان له أوقات معينة، ما جاء لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الفقهاء أنه يسل الأذان عندما ينزل الميت في قبره، بدعة. نعم في أمور من هذا القبيل، يعني إقحامك شيئا في الدين في حين أنه ليس من الدين هذه بدعة، لكن هي اسمها بدعة سلوكية في العمل في التطبيق. عندما يتكلم الإمام النووي عن المبتدع هنا، ما المراد بالمبتدع؟ المبتدع في العقيدة، إنسان يقول الإنسان يخلق أفعال نفسه، معتزل هكذا كانوا يقول، هذا مبتدع. نعم من يقول الله عز وجل يعلم الكليات ولكنه لا يعلم الجزئيات، يعني يعلم الأمور الكلية في الكون لكن لا يعلم الأشياء الجزئية الصغيرة، هذا مبتدع. نعم الذي يقول إن الإنسان المؤمن لا تضره معصية والإنسان الكافر لا تنفعه الطاعة، كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة، فكذلك المؤمن قال لا تضره المعصية، يعني المؤمن يعصي قد ما بده ما في مشكلة. نعم. كمان هذا مبتدع، لكن هؤلاء المبتدعون بدعهم في العقيدة وليس بدعتهم في السلوك، هؤلاء خطيرون. الواقع أن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم والتابعون لم يكفروا هؤلاء الناس، يعني ما كفروا القدرية، ما كفروا المعتزلة، ما كفروا المرجئة، ما كفروا الحشوية، لكنهم كانوا ينسبونهم إلى الابتداع. طيب لماذا ما كانوا يكفرونهم؟ يعني شغلة غريبة، لأنه فعلا هالشغلات خطيرة، لأنه في باب هلا بده يجينا بالدرس القادم إن شاء الله واللي بعده، أن الإنسان إذا اتهم زيدا بالكفر، زيد من الناس، فإن كان كما قال عند الله فذاك، وإلا ارتدت هذه الكلمة إلى قائلها. ولذلك قرر العلماء أن زيدا من الناس إذا ارتكب 99 موجب من موجبات الكفر وبقي 1% من موجبات الإسلام، بماذا نحكمه؟ نحكمه بالإسلام، له بالإسلام بموجب هذا الاحتمال الواحد أمام 99 احتمال مناقض. نعم. فمن أجل ذلك نعم كانوا يتأولون، يعني مثلا المعتزلة صحيح قالوا الإنسان يخلق أفعال نفسه، لكنهم رجعوا فقالوا بمناسبة تانية عن الباري عز وجل خالق القوى والقدر. ها لما قال خالق القوى والقدر كأنهم شو ساووا؟ صلحوها هذيك. نعم. المهم يعني عكس حالة أناس في عصرنا اليوم، إذا وجدوا 99 دليل على إسلام زيد من الناس، لكن في دليل واحد ربما يشير إلى كفره، بيتركوا 99 الدليل على إسلامه وبيمسكوا بالدليل الباقي على كفره بيقولوا كفر، في حين أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا على العكس. لكن أنتوا تنسبوا حالكم للسلف، أعوذ بالله، لكيف أنتم تنسبون أنفسكم إلى السلف وتناقضون ما كان عليه السلف الصالح؟ طيب لماذا لم يكفر السلف المعتزلي؟ لماذا لم يكفر السلف الصالح المرجئة؟ لماذا لم يكفر السلف الصالح الحشوية القدرية؟ نعم، من أجل هذا. بينما اليوم هؤلاء الذين يسمون المكفرين أو إلى آخر ما هنالك، إذا وجدوا كما قلت لكم 99 دليل على إسلام هذا الإنسان، ببحثوا بدوروا بدوروا بدوروا بدوروا حتى يشوفوا دليل واحد غير 99 على كفره، رأسا بلتقطوا هذا الدليل ليكفروه وليمزقوا 99 دليل كبوها وراء ظهره. نعم، لا هذا لا. نعم. طيب إذا المبتدع هنا في هذا الحديث من هو المبتدع في العقيدة؟ بيقولوا مبتدع هذا المبتدع، هذا المنافق الذي ظهر النفاق عليه من خلال فسقه، ما ينبغي أن تقول له سيدي. كلمة سيد نحن ننطق بها وقد نسينا أصل معناها، نقول فلان ساد قومه، فلان يسود قومه، يعني شو يسود قومه؟ يعني يعلوهم جميعا في الرتبة، هو وليهم، له مكانة باسقة فوقهم، نعم، يحكم عليهم، هو مهيمن عليهم، أي معنى السيد؟ هذا ما ينبغي أن يقال للمنافق، وما ينبغي أن يقال أيضا للمبتدع، ما ينبغي، لا تؤذيه بكلامك، كلمه مكلم كلام الند للند، ما معنى الند للند؟ يعني الإنسان الزميل مع الزميل، نعم، ولكن لا تجعل منه سيدا أي ذا سيادة على قومه أو سيادة على مجتمعه أو إلى آخره، لا تنطق بهذه الكلمة. إذا قال قائل طيب المنافق ما لازم، شو عرفنا أنه هذا منافق أو لا؟ نحن لا نحكم على إنسان بالنفاق بناء على أمر خفي أبدا ولا يجوز ذلك، ولكن كما قال الإمام النووي دلائل النفاق إذا ظهرت فهي الفسق، وعندئذ يكون الفسق هو مناط هذا الحكم الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام يحتاج إلى شرح والوقت يضيق، ننهي هذه الدقائق بالدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى الإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة عبوديتنا لك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بوقوفنا الساعة بباب كرمك وجودك، ونسألك اللهم بالتصاقنا بأعتابك وبدخولنا في ساحة كرمك وعطائك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. نحن ضيوفك يا رب العالمين، نحن ضيوفك يا مولانا، يا من هو ربنا ونحن عبيده، وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيفان. أكرم ضيوفك يا رب، أكرم عبادك يا ربي، مساكينك يا ربي، عبيدك ببابك، مساكينك ببابك، بسطنا أكف الضراعة إلى جنابك. نسألك اللهم أن تجمع كلمة هذه الأمة على ما يرضي، نسألك اللهم أن تصلح حال المسلمين قادة وشعوبا. يا الله، يا من قلوب عباده بين إصبعين من أصابعه يقلبها كما يشاء، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. يا رب، فرق قلوب قادة المسلمين من الأهواء، من بقايا الجاهلية، من الكبر والعصبية، املأها بذل عبوديتهم لك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبكل ما سألناك به يا رب العالمين أن تنتصر لدينك يا الله في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم أن تنتصر لقرآنك، نسألك اللهم أن ترد كيد الطغاة والمارقين عن إسلامك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن الطغاة قد أعلنوا الحرب على قرآنك، أنت تعلم أن في الطغاة من دنسوا كتابك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك بغيرتك، نسألك بسر قولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. نسألك اللهم أن تهلكهم بددا، وأن لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم وفق قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للرجوع إلى كتابك وللتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. ومن أراد يا ربي بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيدي.